إذا رددت عن الناقة فيا ويلك، نعم، عن قريب أو بعيد. حتى أنه حتى أن بعض الناس أن رجلا كان في مبيعة الإبل وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرجل ويكرر النظر، ثم أقبل إليه بغضب شديد وضربه برقبته حتى سقط على الأرض، ثم برك عليه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أتى بالناس يعني ضربوا الجمل حتى أوجعوه لأهلكه، فقالوا له وش الذي حمل على هذا؟ قال إني قد رددته منذ كم سنة عن ناقة أراد أن ينزو عليها. فهو عنده حقد عظيم. فالذي يكون بين عبد وسيده قد يغلب على الظن صدق أولياء السيد إذا ادعى أولياءه على العبد أنه قتله. والصحيح في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى فيه القسامة. نعم. في ايش؟ قول بان القسامة تجرى في الاطراف. نعم. في الجروح. نعم. الا يعكر احسن الله اليكم على التعريف، تعريف القسامة. نعم. بلى، لكن من الذي عرف القسامة؟ العلماء. من لا يرون ذلك؟ هي دعوة قتل معصوم او طرف. الذين يرون القصاص فيها في الاطراف يقول او طرف. والنساء يشهد اذا حلفنا يقف 150. النساء 50. نعم. نعم. نعم. الجاهلية فيها عداوات ظاهرة أعظم مما كان في الإسلام. هل هذا يخص الأداوة الظاهرة؟ هل يكون نص؟ كيف؟ لا لا، بس هم لأنهم تعرف اللي يخرج عن القياس أو عن الأصل يكون ضيق، يعني لا يعمل فيه إلا بما وقع في التحديد. إذن نقول الأداوة الظاهرة. إيش؟ الأداوة الظاهرة. أي، لكن الآخرون يقولون يقاس عليه. إيش؟ نعم. اي نعم، اذا كانوا اكثر من 50 قال يقرا بينهم 50 فقط. نعم. هذه مثل 4 أصابع بالنسبة للمرأة و3 أصابع، يكون يجرى عليه القصاص فيما بين الثنتين. على هندية إذا كان خطأ، وإذا كان عمد له أن يقتص. نعم سليم. إيش؟ أقول حلف هل النساء على الشهادة على القسامة؟ أي نعم. قسمها على الشهادة مفهوم من شهادة النساء. أي نعم، لأن المرأة هنا مو من أجل الشهادة، من أجل إثبات حقه. ولهذا لو ادعت المرأة على شخص وأتت بشاهد واحد تحلف معه يمين واحد وتستحق كالرجل، لكن في باب الشهادة تريد إثبات حق للغير على الغير. نعم. أي أنت؟ أي نعم. أي، فجرى إذا كان الحالف ممن يرضى بيمينه، أما إذا علمت إنك هذا ما يجب علي أن أرضى. نعم، أنت الوقت.

اي نعم، لا بد ان الناس اللي يتنقلون من بلد الى بلد او من حكومه الى حكومه او دوله الى دوله لا بد ان يكون لهم دوله يعتقدون مبايعتها، والا ماتوا ميتة جاهلية. شيخ، ورد في السنه ان الصحابه التي وقعت على الصحابه ان الفئه التي ضد علي هي البابيه. اصبر شوي، بيجينا بالحديث اللي وقفنا عليه. السؤال شيخ، مساعدة الإمام، لأن علي رضي الله عنه طلب من بعض الصحابة مساعدة ورفض. نعم، مشتبه عليهم الأمر. نعم. إيش؟ العزلة؟ لا، العزلة فيها يعني فيها تفصيل. ليس كل عزلة محمودة ولا كل عزلة مذمومة. اعتزال الشر وأهل الشر واجب. واعتزال المسلمين والخروج عن طاعة الإمام محرم. وصلى على محمد، اللهم رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة وبس مقام من حمل. من حمل السلاح يا شيخ على أخيه مزح، هل يدخل التحريم؟ كيف؟ من حمل السلاح يمزح مع أخيه. أي نعم، لا يجوز. يدخل التحريم؟ أي نعم، لا يجوز الإشارة بالسلاح لا جادا ولا لاعبا. وكم من بلاء حصل بالمزح، أحيانا يمزح على أخيه يشر عليه المسدس مثلا، وقد يكون عالما بأن فيه رصاصة وقد لا يكون، ثم يحصل البلاء. نعم. بالنسبة لو خرج الناس على الإمام، نعم، فقتلهم الإمام، فالقتل ما مصدر قتل أو يوم أو. إيه بيجي إن شاء الله. نعم. كيف؟ يعني ما كنا رفع الأذن، قلنا يجب على الإمام، يجب على الإمام أن يراسله، ثم إذا ادعوا ظلما وجب عليه رفعه، وجب عليه رفعه. هذا الذي سأل الأخوان، قلنا أنه يجب إذا سأل الخارج يجب عليهم مساعدته بشرط أن يلتزم بإزالة الظلم. إيش رأي على الإطلاق؟ وش ما أعرف أنا إطلاق وتقييم. السؤال هي مسلمين. لا كل المسلمين كلهم. نعم. إذا كان المدعون غير مكلفين. نعم. صغار والجنين هل تقام القسم؟ لا، ما تقام، لأنه لا يعتد بإيمانه. نعم. خالد، إذا حلفوا على اليهود ولم يعينوا رجلا، نعم، تكتب لهم الدية. أي نعم، هذا إذا قلنا بصحتها، أما إذا قلنا لا تصح الدعوة إلا على معين ما صحت أصلا. نعم، اسألي. لا، ما يجوز الإمام ما دام وضع السلاح يجب الكف عنه. نعم. نعم. فهو يودى من عنده، يودى من عند الإمام. إيش؟ قتل من قبيلتين أفراد. يعني بغاة ولا ايش؟ لا، قسام. إيه؟ وقتل قتلا قلي. كيف يعني اذا تقاتل ما صار قسام؟ لا خفيفه يعني. لا هي مجاهره بها. نعم، يعني شخصين ثلاثه تقاتل مع شخصين ثلاثه. نعم، يقول من يدعي القاتل توجد القسام ما دام، الا اذا قلنا بانها لا تصح على اكثر من واحد فانها لا تصح. يقال للذين ادعوا إذا كان دعواهم بقتل عمد فإنها لا تسمع، وإذا كان بخطأ تسمع ويحلف. إذا قتل كلهم. نعم. كلهم مقتولون. طيب، أولياء المقتولين عينوا أحد؟ لا،